الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة فصل. قال الرافضي: الثالث أن الإمام يجب أن يكون حافظا للشرع لانقضاء الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم وقصور الكتاب والسنة عن تفاصيل الأحكام الجزئية الواقعة إلى يوم القيامة، فلا بد من إمام منصوب من الله تعالى معصوم من الزلل والخطأ لئلا يترك بعض الأحكام أو يزيد فيها عمدا سهوا، وغير علي لم يكن كذلك بالإجماع. هذا كلام شبهة هذا الرافضي، وخلاصتها كما سمعتم أن يقول القرآن والسنة ما تستوعب كل الأحكام ليوم القيامة، في فروع كثيرة. فإذا لابد أن يكون هناك إمام معصوم أن يقع في الخطأ ومنصوب من الله، الله هو الذي يعني يعينه للناس، ويكون هذا الإمام خلاص المعصوم خلاص موحى إليه بكل أنواع التفصيلات التي تكون علشان لا يقع الناس فيه. ويقول هذه المواصفات وهذه الشروط ما انطبقت في أحد إلا في علي بن أبي طالب، هو الإمام المعين من الله والمعصوم من الزلل والخطأ، والذي عينه الله ليكون يعني خليفة الرسول. هذه شبهة هذا الرافضي اللي هو ابن الحلي في كتابه منهج الكرامة اللي شيخ الإسلام هو بيصرد الرد عليه. نعم، فننظر ماذا يقول بها شيخ الإسلام ردا على هذه الشبهة. نعم. والجواب من وجوه. الجواب من وجوه. نعم. نعم. أننا لا نسلم أنه يجب أن يكون حافظا للشرع، بل يجب أن تكون الأمة حافظة للشرع. نعم. أولا يقول إنه لابد يكون إمام حافظ للشرع كله، ما في نروح عليه، وإنما الشرع كله يكون في الأمة. فقد يكون عند هذا علم وليس عندها، ليس بالضرورة أن يكون شخص يعني يعلم كل تفاصيل الدين، وإنما تفاصيل الدين مبثوثة في الأمة، فإن الله حفظ الدين يعني بالأمة كلها، الأمة كلها يكمل بعضها بعضا، وقد يكون عند هذا ما ليس عندها. نعم. وحب الشرع أن يحصل بمجموع الأمة كما يحصل بالواحد. نعم. بل الشرع إذا نقله أهل التواتر كان خيرا من أن يقله واحد منهم. نعم. وإذا كان كل طائفة تقوم بهم الحجة تنقل بعضها حصل المقصود. نعم. وعصمة أهل التواتر حصل في نقلهم أعظم عند بني آدم كلهم من عصمة من ليس بنبي. نعم. فإن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ولو قيل أنهم معصومون فما نقله المهاجرون والأنصار أبلغ مما نقله هؤلاء. نعم. يعني كان الدين في مجموع الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في واحد قد هو الذي جمع كل يعني علم الأمة كلها. نعم. وأيضا فإن كان أكثر الناس يطعنون في عصمة الناقل لم يحصل المقصود، فكيف إذا كان كثير من الأمة يكفرون؟ يقول يعني إذا كان أكثر الناس يطعنون في عصمة يعني الشخص هذا دليل عادي. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان أكثر الناس يطعنون فيه، بل جمهور الأمة، ولذلك قاتله كثير من المسلمين واعترضوا عليه نحو هذا. كيف يكون بقى أن هذا هو الذي عنده علم الدين كله؟ طبعا ليس كل من طعن فيه طعن فيه بحق، في طعن فيه يعني تكلف فيه بحق وفي تكلف فيه بباطل. نعم. والتواتر يحصل بأخبار المخبرين الكثيرين وإن لم تعلم عدالتهم. نعم. هذا التواتر يعلم، التواتر يعلم بأخبار الكثرة وإن لم تعرف عدالتهم. نعم. الوجه الثاني أن يقال: أتريد به من يكون حافظا للشرع وإن لم يكون معصوما، أو من يكون معصوما؟ فإن اشترطت العصمة فهذا هو الوجه الأول وقد كررته. نعم. تقدم الجواب عليه. نعم. وإن افترضت مجرد الحفظ فلا نسلم أن عليا كان أحفظ للكتاب والسنة. أحفظ للكتاب والسنة. نعم. أحفظ من الكتاب والسنة. نعم. وأعلم بهما من أبي بكر وعمر. نعم. بل هما كانا أعلم بالكتاب والسنة منه. نعم. فبطل ما ادعاه من الإجماع. نعم. يعني كان ما عنده وفر عمر من علم الكتاب والسنة أكثر ما كان عنده علم أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فبطل ما ادعاه بأن هذا كان كل علوم الكتاب والسنة عند علي بن أبي طالب. نعم. والوجه الثالث أن يقال تعني بكونه حافظا للشرع معصوما أنه لا يعلم صحة شيء من الشرع إلا بنقله. نعم. أم يمكن أن يعلم صحة شيء من الشرع بدون نقله؟ نعم. إن قلت بالثاني لم يحتج لا إلى حفظه ولا إلى عصمته. نعم. أنه إذا أمكن حفظ شيء من الشرع بدونه أمكن حفظ الآخر. نعم. حتى يحفظ الشرع كله من غير حاجة إليه. نعم. وإن قلت بل معنى أنه لا يمكن معرفة شيء من الشرع إلا بحفظه فيقال حينئذ لا تقوم حجة على أهل الأرض إلا بنقله. نعم. ولا يعلم صحة نقله حتى يعلم أنه معصوم. ولا يعلم أنه معصوم إلا بالإجماع على نفي عصمة من سواه. فإن كان الإجماع معصوما أمكن حفظ الشرع به وإن لم يكن معصوما لم تعلم عصمته. نعم. الوجه الرابع أن يقال فلماذا تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند من يقر بنبوته؟ نعم. فإن قيل بما نقله الإمام من معجزاته قيل من لم يقر بنبوة محمد لم يقر بإمامة علي رضي الله عنه بطريق الأولى. نعم. بل يقدح في هذا وهذا. نعم. وإن قيل بما تنقله الأمة نقلا متواترا من معجزاته كالقرآن وغيره قيل فإذا كان نقل الأمة المتواتر حجة يثبت بها أصل نبوته فكيف لا يكون حجة يثبت بها فروع شريعته؟ نعم. الوجه الخامس أن الإمام لا يكون تبليغ الشرع إلى من يقول عنه بالتواتر أو أن لا يزال منقولا نقل الآحاد من إمام إلى إمام. نعم. ما يقدر يجيب تواتر في نقل هذا الحجة. نعم. فهيكون نقل عنه آحاد. فإن نعم. كان الإمام يمكنه ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يمكنه ذلك في طريق الأولى. نعم. وحينئذ فلا حاجة إلى نقل الإمام. وإن قيل لا يمكنه ذلك لازم أن يكون دين الإسلام لا ينقله إلا واحد بعد واحد. نعم. والنقلة لا يكونون إلا من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الذين يمكن القادح بنبوته أن يقول أنهم يقولون عليه ما يشاء. ويصير دين المسلمين شرا من دين النصارى واليهود الذين يدعون ان ائمتهم يختصون بعلمه ونقله. نعم. الوجه الثالث ان ما ذكروه ينقص من قدر النبوه او ينقص من قدر النبوه. نعم. فانه اذا كان الذي يدعى العصمه فيه والحفظ الشرع من عصمته كان ذلك من اعظم التهم التي توجب القدح في نبوته. نعم. ويقال ان كان طالب ملك اقامه لاقاربه وعهد اليهم ما يحفظون به الملك. نعم. يعني اذا كان الامر على هذا النحو يكون هذا باب قدح عظيم للنبي. ان والله الرسول ابدا خلى هذا الدين فقط في اولاده. فلا يحفظ الدين الا هم وهم الذي يوحى اليهم واحد بعد واحد. فيقال بعد ذلك بغيرهم ان هذا الرسول جاب هذا الدين علشان يصير اولاده يتوارثون هذا الامر من بعده ويسيرون فيه. فيكون هذا مجال قدح الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقال ان كان طالب ملك اقامه لاقاربه وعهد اليهم ما يحفظون به الملك وان لا يعرف ذلك غيرهم فان هذا بامر الملك اشبه منه بامر الانبياء. نعم. يصبح يعني شبهه بالملوك وليس شبهه بالرسل. نعم. الوجه السابع ان يقال الحاجه هادفه الى معصوم في حفظ الشرع ونقله. وحينئذ فلماذا لا يجوز ان يكون الصحابه الذين حفظوا القران والحديث وبلغوه هم المعصومين الذين حصل بهم مقصود حفظ الشرع وتبليغه؟ نعم. مجموع الصحابه هم الذين حفظوا هذا الدين هم الذين بلغوه مجموعهم. نعم. ومعلوم ان العصمه اذا حصلت في الحفظ والتبليغ من النقله فيه حصل المقصود وان لم يكونوا هم العلم. نعم. الوجه الثامن ان يقال لماذا لا يجوز ان تكون العصمه في الحفظ والبلاغ ثابته لكل طائفه بحسب ما حملته من الشرع. القراء معصومون في حفظ القران وتبليغه المحدثون معصومون في حفظ الحديث وتبليغه، والفقهاء معصومون في فهم الكلام والاستدلال على الاحكام. وهذا هو الواقع المعلوم الذي اخبر الله به عن واحد معدوم. نعم، عن واحد معدوم. واحد المعدوم اللي هو الامام الغائب عنده، هو الامام عنده خلاص كل الدين معاه وهو معدوم مش موجود، شلون بقى؟ نعم. الوجه التاسع انه اذا كان لا يحفظ الشرع ويبلغه الا واحد بعد واحد معصوم عن معصوم، وهذا منتظر له اكثر من 460 سنه لم ياخذ عنه احد شيء من الشرع، فمن اين علمتم القران من اكثر من 400 سنه؟ ولما لا يجوز ان يكون هذا القران الذي تقرؤونه ليس فيه شيء من كلام الله؟ نعم. يقول لهم الان من 400 سنه طبعا وقت الاسلام التيميه، الامام هذا الذي يقوله امام معصوم وعنده الدين كله وهو الذي عنده الدين مش موجود، غايب. من عرفته بقى؟ لمن تعرف ان هذا القران هو يعني هو كلام الله تبارك وتعالى المنزل على الرسول؟ والامام الذي عنده هذا الدين غايب، يحدثكم اللي عنده هذا العلم كله مش موجود ب 400 سنه. وطبعا بيننا وبين شيخ الاسلام كمان يعني 700 سنه 400 1300 سنه 1200 سنه الان 1300 سنه 1300. وهذا الامام مغيب بعد عن الامه، اذا ما في دين، اذا ما يكون هناك دين، لان هو الامام. هذا يقول انه خلص الامام هو اللي معه الدين كله، هو اللي معه الامر كله، وهو الذي واجب الطاعه. هذا ما موجود، ما له وجود. فإذا كيف تحكمون على أن القرآن هذا هو كلام الله وأن هذا فيه؟ والإمام الذي تدعون أنه معصوم وأنه لا بد أن يحفظ الدين كله وأن كل فروع الدين عنده وأن الاجتهاد كله عنده مش موجود، ما أقول لهم والله. شيخ الإسلام أطال في الرد على هذه الترهات. نعم. وكذلك من اين لكم العلم بشيء من احوال النبي صلى الله عليه وسلم حتى وانتم لم تسمعوا شيئا من ذلك المعصوم؟ لان المعصوم اما مفقود واما معدوم. مفقود واما معدوم. مفقود يعني خلاص مات هذا اليوم، او معدوم عمره ما صار، يعني ما ولد حتى انه يكون موجود. فلما المعصوم عندكم يا معدوم مثل الامام الغائب هذا، او مفقود مثل الأئمة الذين ماتوا وقتهم. نعم. فإن قالوا تواتر ذلك عند أصحابنا بنقلهم عن الأئمة المعصومين. قيل فإن كان تواتر أصحابكم عن الأئمة يوجب حفظ الشرع ونقله، فلماذا لا يجوز أن يكون تواتر الأمة كلها عن نبيها؟ أيوة. نعم. بحفظ الشرع. إذا قالوا خلاص عندنا والله روايات عن هؤلاء المعصومين متواتر. قالوا طيب. إيه متجاوز؟ تواتر حجة. في حفظ الدين وفي تبليغ الدين والعمل به، ليش ما تاخذوا بقى تواتر الصحابه؟ ليش تقولوا هذا تحكوا هذا المقال؟ ثم الصحابه ايضا اولى بهذا، اولى بانهم حفظوا الدين والامر متواتر عندهم وحفظوا الدين كله وبلغوا المسلمين اخذوا عن هذا الصحابه. فبطلت حجتهم في انه لابد ان يكون هناك امام معصوم يكون يحمل الدين كله. نعم. من غير احتجاج الى نقل واحد عن واحد. نعم. وهم يقولون ان ما بايديهم من العلم المورود اما قبل المنتظر يغنيهم عن اخذ شيء من المنتظر. فلماذا لا يكون ما بايدي الامه عن نبيها يغنيها عن اخذ شيء عن من بعده؟ نعم. واذا كانوا يدعون ان ما ينقلونه عن واحد من الاثني عشر ثابت، فلماذا لا يكون ما تنقله الامه عن نبيها ثابتا؟ نعم. ومن المعلوم ان مجموع الامه اضعاف اضعاف احوالنا بكثير، وانهم احرصوا على حفظ دين نبيهم وتبليغه، واقدروا على ذلك من الرافضه على حفظ ما يقوله هؤلاء ونحن، وهذا مما لا يخفى على من له ادنى معرفه بالامه. نعم. الوجه العاشر ان يقال قولك من انقطاع الوحي وقصور النصوص عن تفاصيل الاحكام، اتريد به قصورها عن بيان الجزئي بعينه، أو قصورها على البيان الكلي المتناول للجزئيات؟ فإن ادعيت الأول قيل لك وكلام الإمام وكل أحد بهذه المنزلة. صح، إنما أقول ما في أي كلام الإمام تكلم في كل جزئية بعينها، إنما في كلام عام تدخل فيه جزئية، وهكذا يعني كلام الله وكلام الرسول. ما أحمد يعني الجزئيات، لأنه أتى بنصوص عامة وكل الجزئيات تندرج تحت هذه الكلية. نعم. أن أمين إذا خاطب الناس فلا بد أن يخاطبهم بكلام عام يعم الأعيان والأفعال وغير العادة. نعم. فانه من الممكن ان يعين بخطابه كل فعل عن كل من كل فعل في كل وقت. كل فعل كل فعل كل وقت هذا امر متعب، فيمكن للامام الذي يدعو فيه الاصل ان يكون كلامه شامل لكل شيء ولكل حدث ولكل انسان ويعطي كل انسان حكمه الخاص به. مستحيل هذا. نعم. فاذا لا يمكنه الا الخطاب العام الكلي، والخطاب العام الكلي ممكن من الرسول. نعم. وأن ادعيت أن نفوس نفس نصوص الرسول ليست عامة كلية قيل لك عالم النور، وبتقدير أن يمنع هذا في نصوص الرسول الذي هو أكمل من الإمام، فمنع ذلك من نصوص الإمام أولى وأحرى. فأنت مضطر في خطاب الإمام إلى أحد أمرين، إما ثبوت عموم الألفاظ وإما ثبوت عموم معالم الاعتبار، وأيهما كان أمكن إثباته في خطاب الرسول فلا يحتاج في بيانه الأحكام إلى الإمام. الوجه الحادث تقف الوجه.